قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد، أي من الناس، حتى يقول، ألف الاثنين أي هاروت وماروت، حتى يقول إنما نحن فتنة، هذا أسلوب حصر، فلا تكفر. قالوا هذا من أعظم الأدلة على أن السحر كفر، فلا تكفر. فيتعلمون منهما، أي من الملكين، إذا تعلم الناس دقائق السحر إلى ماذا يصلوا، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نبقى الآن عند قول الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نحن نعلم أن العلاقة الزوجية بين الرجل والزوجة هي أعظم أواصر العلاقات، لأن الله عز وجل قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. ربنا يقول لما ذكر الزوجين قال: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله تبارك وتعالى تكفل أن يجعل بين الزوجين مودة ورحمة، وهذا ظاهر في حياة الناس. ولذلك لما جاء رجل إلى عمر وقال: أريد أن أطلق زوجتي، فقال: ولم؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني لا أحبها. قال: وهل يلزم أن لا تبنى البيوت إلا على الحب؟ أين المودة؟ أين الرحمة؟ أين الذمم؟ أين المعارف؟ فثمة أشياء يبقي الرجل منها على زوجته ولو لم يكن في قلبه يحمل لها ذلك الحب الذي يتغنى به الناس اليوم، لكن هناك مودة، هناك ذمة، هناك معرفة، هناك أبناء، هناك بنات، هناك أيام وليالي، هناك مشاق تشارك فيها سويا، هذه كلها تجعل الأواصر أقوى. مع أن الله قال: وجعل بينكم مودة ورحمة، إلا أنه بقدره سلط أولئك السحرة على العلاقة بين الزوجين، فقال جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا أحد أحوال السحر، أحد أحوال وتأثيرات السحر. الحالة الثانية لم تذكر في هذه الآية، ذكرت في آية أخرى، وهي سحر التخييل، تكون في العين، فإن الإنسان يرى بعينه ما ليس على حقيقته. قال الله عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال: فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. المراد الآن، نعود إلى الآية، قال ربنا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ثم لما بين سلطانهم، بين أن سلطانهم لا يمكن أن يخرج عن مشيئة الله، فقال تبارك اسمه وجل ثناؤه يبين عظيم قدرته وجليل سلطانه، قال: وما هم، هذا نفي، بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا أذن الله أن يمضي السبب الذي صنعه السحرة يمضي، وإن لم يأذن الله لن يمضي البتة. فعندما يبتلى الإنسان بأن أحدا يسحره، ما المنجأ؟ المنجأ أن يؤوب، يرجع، يدعو من بيده مقاليد الأمر كله. ولو قرأ مثل هذه الآيات لكان خيرا له، وكقول الله عز وجل في خبر نبيه موسى، قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه لو قرأت 47 مرة على المسحور تنفعه بإذن الله. قال الله عز وجل: قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقول الله عز وجل في طه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقول الله عز وجل في طه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال ربنا في الآية هذه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم قال الله في آية جليلة، في جزء من آية عظيمة جليلة، قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، قد يفهم البعض أن قول الله عز وجل ولا ينفعهم إنما هو تأكيد لقوله ويتعلمون ما يضرهم، والصواب أن قول الله عز وجل ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم إنما المراد بها التأكيد لا التأسيس، المراد بها التأكيد لا التأسيس. ما المعنى؟ الساحر أعطاه الله القدرة على أن يضر، لكن لم يعطه الله القدرة على أن ينفع. الساحر لا يستطيع أن يجعل من البليد ذكية، ولا من الفقير غنية، ولا من المريض صحيحا سليما، لكنه بقدر الله يستطيع أن يجعل من الحياة الزوجية القائمة على المحبة والمودة متفرقة، يستطيع أن يضر. قال ربنا ويتعلمون ما يضرهم وما لا وما ولا يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وما لا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والمراد أن الله أعطاهم القدرة على أن يضروا ولم يعطيهم القدرة على أن ينفعوا. ثم قال ربنا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي أن الدخول في هذا الباب عياذا بالله يفقد المرء حظه في الآخرة، يفقد المرء حظه في الآخرة. ولقد علموا لمن اشتراه منهم ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.